يا محر هاليام يا ليلام يا دي قلب المغبون يا ليلام واللي داويه شكون يا ليلام يخطيني هو يا ليلام ما يقولوا دوام يا ليلام يا دي قلب المغبون يا ليلام واللي داويه شكون يا ليلام يخطيني هو يا ليلام ما يقولوا دوام ضه يا عمري عطيتي قلبي عطيتي قيعني فيا تستاهل تكون حبيبي جميل سمحت فيا وهي عمري عطيتي قلبي عطيتي قيعني فيا تستاهل تكون حبيبي جميل سمحت فيا ماما ماما ماما ماما هو يقلع لي الغمة ماما ماما ماما ماما نموت عليك يا ولد أمة ماما ماما ماما ماما ماما هو يقلع لي الغمة ماما ماما ماما ماما ماما نموت عليك يا ولد أمة تستاهل تكون حبيبي جميل سمحت فيا وهي عمري عطيتي قلبي عطيتي قيعني فيا تستاهل تكون حبيبي جميل سمحت فيا وهي عمري عطيتي قلبي عطيتي قيعني فيا تستاهل تكون حبيبي جميل